نور من القرآن. قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى أن الكافرين الذين يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في دين الله عز وجل ويحاولون إبطاله فإن حجتهم باطلة زائلة. وقوله من بعد ما استجيب له حكاية عن واقعهم مع المسلمين، وإلا فإن حجتهم باطلة حتى لو لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ولكن كون عدد منهم من أصحاب العقل السليم والفكر النير قد استجابوا فإن ذلك حجة عليهم مع ما يحمله الحق من الحجج الناصعة. وقد توعد الله تعالى هؤلاء الكفار المعاندين بحلول غضبه عليهم والعذاب الشديد في نار جهنم. والله تعالى هو الذي أنزل جميع الكتب السماوية مشتملة على الحق وداعية إليه، وشرع فيها الحكم بالعدل بين الناس في الدنيا والآخرة، وجعل تنفيذ ذلك في الدنيا لرسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. وما يعلمك أيها الرسول لعل مجيء الساعة قريب، تلك الساعة التي بها نهاية الدنيا والتي يكون بعدها الحكم بالعدل بين المسلمين والكافرين والظالمين والمظلومين فيما لم يكن فيه حكم بالعدل في الدنيا، ويعلمون أن وقوعها حق لا شك فيه. ألا إن الذين يشككون في قيام الساعة ويجادلون فيه لفي انحراف بعيد عن الحق. ثم يذكر الله جل وعلا شيئا من رحمته ورفقه بعباده، فهو سبحانه لطيف بعباده يدرك دقائق مصالحهم في الدنيا والآخرة، فيوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء لحكمته العظيمة. وهو عز وجل القوي القادر على كل شيء، العزيز الذي لا يمنعه أي شيء من تحقيق إرادته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.